بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. إثبات السمع والبصر لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الشارح حفظه الله: قد سمع الله قول التي، وهي خولة بنت ثعلبة، تجادلك أيها النبي، أي تراجعك الكلام في شأن زوجها، وهو أوس بن الصامت، وذلك حين ظهر منها، وتشتكي إلى الله، معطوف على تجادلك، وذلك أنه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه، قالت والله ما ذكر طلاقا، ثم تقول أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، وأن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك. والله يسمع تحاوركما، أي تراجعكما في الكلام. إن الله سميع بصير، يسمع كل الأصوات ويبصر كل المخلوقات، ومن جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه الآية كما هو مشهور نزلت في شأن الظهار الذي حصل من أوس بن الصامت رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا حينما ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وذلك بقوله لها أنت علي كظهر أمي. وهذا هو السبب الذي من أجله سمي الظهار ظهارا، لأنه تشبيه الظهر بالظهر، وإلا فلو قال أنت علي كيد أمي، أنت علي مثل أمي، أختي، كل ذلك ظهار. إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه أبدا فهو ظهار، سواء وجهها أو ظهرها، لكن سمي ظهارا من باب السبب الذي من أجله ورد الحديث، جاءت القصة، وأيضا لأنه كان المشهور عند العرب في المظاهرة. وقولها رضي الله عنها والله ما ذكر طلاقا، يعني يا رسول الله كيف أحرم عليه وهو ما طلقني، إنما حرم، فكأنها تقول يا رسول الله يعني لا أريد حكما غير حكم الطلاق، هذا ما هو طلاق. فأنزل الله عز وجل الآيات التي بينت كيف يرجع إلى زوجته، وأنه ليست لا تحرم عليه، إنما تحريما مؤقتا حتى يأتي بكفارة الظهار. وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وخولة تناجي النبي صلى الله عليه وسلم وهي معها في الحجرة، تقول ويخفى علي شيء من حديثهما، وما فرغت حتى نزلت قد سمع الله كل الكلام. عائشة في جنبه ما تسمع، تقول أسمع شيئا ويخفى علي آخر. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله بقولها اللهم إني أشكو إليك، وذكرها لحالها، وهذا لعلها يعني تطمع أن ينزل الله عز وجل تخفيفا، إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. هذا الحكم لن يؤثر في هذا الكلام لن يؤثر في الحكم، لكن إلى الآن ما بعد صدر حكم، فترجو أن الله عز وجل ييسر أمرها بهذه الشكوى التي رفعتها. طيب أين سيذهب الصبيان لو حرمت؟ أي إن ضممتهم إلي ضاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، هذا يدل أنهم أطفال صغار لأنهم سيضيعون. وإن ضممتهم إلي جاعوا، لو كانوا كبارا يدبرون أنفسهم. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنت أحق به، إذا طلق الرجل امرأته أنت أحق به، يعني بالولد، ما لم تنكحي. فما دام المرأة لم تتزوج فهي الأحق بحضانة أطفالها، فإذا تزوجت خلاص يجوز للأب أن يأخذهم وتستمر الحضانة إلى سبع سنوات. بعد السبع سنوات يخير الغلام الذكر، يخير بين أبيه وبين أمه. وأما البنت فاختلف العلماء هل تكون عند الأب أو تكون عند الأم، بعضهم يقول بهذا وبعضهم يقول بهذا، والأمر يرجع إلى القضاء. نعم. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم قوم من اليهود قالوا هذه المقالة لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية، قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون ذلك لأنهم أهل كتاب، وإنما قالوا ذلك ليشككوا في دين الإسلام. قالوا افتقر ربك يسأل عباده، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم افتقر ربك يسأل عباده يقرض الله. وهذا قيل جاء في بعض الروايات أنه فنحاس فقط، رجل واحد من اليهود، لكن لما سكتوا ورضوا بقوله عمهم قول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا، وكثير من المفسرين قال أنهم لم يقل به منهم إلا فنحاس، والجميع يستمعون ورضوا بكلامه ووافقوه على قوله. نعم. وقوله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم، أي ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحادثون به سرا في مكان خال. ونجواهم، أي ما يتناجون به فيما بينهم، والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره ولو كان بصوت مرتفع. ولو كان بصوت مرتفع السر لازم خفي، فقد يتناجى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون الثالث، يعني ربما يبتعدون عنه ويتكلم بصوت مرتفع لكن لا يسمعهم، فهذه تسمى نجوى ولو كان الصوت مرتفعا. أما السر فهو ما خفي الصوت فيه حتى ولو العبرة بقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن ذلك يحزنه، فما دام ما يدري ماذا يقولون فهو قد يحزنه، فالعبرة بعدم فهمه ماذا يريدون. حتى قد يكون يسمع لكن إشارات، بعضهم عنده كلمات الغاز، يعني يكون عندهم مثلا علوم منول فيأتون برموز فقط فيها، فربما يضحكون وهو ربما يظن أنهم يضحكون عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، فالعبرة بالتعليل وهو إحزانه. وقوله تعالى: بلى، أي نسمع ذلك ونعلم به، ورسلنا لديهم يكتبون، أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. وهذا من باب التأكيد، وإلا فمجرد سماع الله عز وجل يكفي، لكن بلى نسمع والكتبة تكتب، وهذا من باب التأكيد، لأن ابن آدم صاحب غدرات، ولذلك في الحديث ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، أنهم يا الله عز وجل إذا أتى بهم يوم القيامة يقول والله ربنا ما كنا مشركين، كل كفار الآن يقول لله عز وجل يحلفون بالله عند الله أنهم كانوا مسلمين، والله ربنا ما كنا مشركين. نعم. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، يقول تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون: إنني معكما، أي بحفظي وكلاءتي ونصري لكما، أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وكلام عدوكما، وأرى مكانكما ومكانه وما يجري منكما ومنه، وهذا تعليل لقوله لا تخافا. وهذه الآية هي الفاصلة عندما يعني بالنسبة إلى الحفظ، إذا أردت تحفظ إنني معكما أسمع وأرى، فيها إثبات السمع والبصر والرؤية. الآيات التي قبلها سمع، والتي بعدها الرؤية، فهذه تساعدك في ضبط الحفظ. نعم. وقوله: ألم يعلم، أي أبو جهل، حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بأن الله يرى، أي أما علم أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء، والاستفهام للتقريع والتوبيخ. هذا عندما قال لئن صلى محمد عند الكعبة لأطأن عنقه، فأقبل ليفي بوعده، فجاء في رواية أنه رأى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهوال، وجاء في بعض الروايات أنه رأى جملا مقبلا عليه فاغرا فه، ذاك صار يتراجع إلى قومه. قوله الذي يراك أي يبصرك حين تقوم أي للصلاة وحدك، وتقلبك في الساجدين أي ويراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما، إنه هو السميع لما تقوله العليم به. قوله وقل اعملوا أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أي ستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا، وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم على ذلك. نعم، هذه الآية على من الآيات المشهورة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا تجد ميدان متفوقين ومتميزين وإنجازات إلا وهي فوقه. والآن الشيخ يقول في تفسيره وقل اعملوا لهؤلاء المنافقين، هذا أولا، اعملوا فهي في المنافقين خاصة وهي تهديد، اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم، فهي في أولا في المنافقين، الثاني نزلت في مجال التهديد لهم، الثالث فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل يصح أن نقول للطالب اعمل فسيرى الله عملك ورسوله؟ لأن الشيخ يقول ستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا، فهل سيطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة المتفوقين في الدنيا؟ لا، لأن هذه المقصود بها الدنيا، ولذلك قال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، فدل على أن ما قبلها هذا في الدنيا، ولذلك هذه ثلاثة أوجه تدل على خطأ وإيراد هذه الآية في شهادة التفوق. نقول أول أنها نزلت في المنافقين، الثاني أنها نزلت تهديدا لهم لا إكراما لهم، وثالثا أن فيها اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على العمل، وهذا خاص بحياته، أما ما بعده عليه الصلاة والسلام فإنه لا يطلع عليه. الشاهد من الآيات الكريمة في هذه الآيات وصف الله سبحانه بالسمع والبصر، وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به، منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم. فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر، حيث جاءت فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وسميع، ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر، هذا هو الأصل، فلا يقال جبل سميع بصير لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر. وهذا رد على من ينكر هذه الصفة، هذا رد على من ينكر هذه الصفة أو يؤولها، فبعض أهل البدع يؤولون السمع والبصر بالعلم، يقول سميع بصير يعني يعلم ويطلع. طيب السمع، نقول السمع بالنسبة لله عز وجل ينقسم إلى أقسام، إثبات السمع لله عز وجل ينقسم إلى أقسام. الأول سمع يتعلق بالمسموعات، سمع يتعلق بالمسموعات كالآيات التي معنا، لقد سمع الله، قد سمع الله، فهذه سمع يتعلق بالمسموعات. الثاني سمع يتعلق بالمعاني، سمع يتعلق بالمعاني، كقوله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قوله أو ألقى السمع وهو شهيد. وقوله أيضا عن الكفار لا يستطيعون سمعا، لا يستطيعون سمعا، السمع هنا هو الفهم، السمع هنا هو الفهم والانتفاع. الثالث في حق الله عز وجل يعني كيف؟ لا لا، هذا السمع عموما، السمع في القرآن كله، السمع في القرآن انك كاتبين فوق السمع بالنسبة لله. لا لا، نقول السمع في القرآن أحسن، السمع في القرآن على أقسام، سنأخذ الآن ما نثبت لله وما ننفيه. الثالث سمع بمعنى الإجابة، سمع بمعنى الإجابة، وهذا كقولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده، كقولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده. الآن ما أذكر الآن في القرآن، سمع بمعنى أجاب، لا سمع، هذا الأول يتعلق بالمسموعات. طيب نأخذ الرابع لأن يأتي إن شاء الله في القرآن. الرابع سمع بمعنى الإنقياد، سمع بمعنى الإنقياد، كقوله عز وجل وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، أي منقادون، أي منقادون لهم. أيضا سماعون للكذب، أكالون للسحت، سماعون يعني ينقادون للقول الكذب. طيب ماذا يثبت لله عز وجل من هذه الأربعة؟ الأولى أكيد. طيب الأول أن الله عز وجل يسمع سمعا يتعلق بالمسموعات، ما في إشكال. طيب هل سمع الله عز وجل ما يكون عليه الفهم والإدراك ماذا يقال؟ من لوازمه، فلا بد منه، لا بد أن يكون الفهم وإدراك ما يقال، هذا لا بد منه. والثالث سمع يجيب، نعم الإجابة، نعم. الرابع لا، الرابع يتعلق بالمخلوق للخالق، الرابع يتعلق بالمخلوق للخالق اللي هو الانقياد لله عز وجل. ثم أيضا نقسم السمع، السمع إذا ثلاثة أقسام أخرى، السمع ثلاثة أقسام اللي هو السمع، سمع الله عز وجل، السمع بالنسبة لله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول التهديد، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا من باب التهديد. الثاني التأييد، التأييد، إنني معكما أسمع وأرى، هذا تأييد. الثالث الإحاطة، الإحاطة، مثل قد سمع الله، لقد سمع الله، هذه إحاطته سبحانه وتعالى بما يقوله الخلق. العين هي وسيلة البصر، يعني نقول نثبت لله عز وجل عينين يبصر بهما. لكن مثلا السمع نثبت أن الله يسمع هل نثبت أذنين؟ لا توقف. الأذنان لم يرد ما يثبتها ولم يرد ما ينفيها، والصفات التي لم تثبت ولم تنفى يتوقف فيها المسلم. فنثبت لله السمع لكن لا نثبت العين ولا الأذن ولا ننفي الأذن. أما ما أذن الله لشيء أو أذن، هذه بمعنى استمع، ليست صفة الأذن. أيضا عندنا البصر، الفهم صفة، يعني نثبت لله عز وجل صفة الفهم. ننظر في هل وردت كلمة من صفات الفهم؟ إيش؟ من الثاني الفهم والسمع يتعلق بالمعنى. هذا نقول هذا مما من مستلزماته، مستلزمات هذا المستلزم ما يلزم أن يكون صفة لله عز وجل، ما نثبتها صفة. الصفة لابد تأخذها بدليل، نص عليها دليل. لكن لو جاء واحد يقول الله ما يفهم، سبحان الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك، بل يفهم. لكن هل أقول من صفات الله عز وجل الفهم؟ نقول هات، إذا قال ذكرها الله عز وجل نقول أثبت ما هو أعظم منها، العلم، الإحاطة بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، فهذه أعظم من أن نثبت الفهم لله عز وجل. لكن الصفات إذا لم ينص عليها فنتوقف في إثبات اللفظة، لكن قد يكون المعنى صحيح. كذلك عندنا في البصر الذي يثبت لله عز وجل نوعان، البصر عندما يثبت لله عز وجل نوعان، بصر يتعلق يكون بمعنى الرؤية، وهو كل الآيات، أكثر الآيات الرؤية التي تكون بمعنى الإبصار، يعني إبصار المحسوسات، هذه أغلب الآيات التي معنى كلها. وهناك رؤية تتعلق بالعلم، وهذه كقولها عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال العلماء نراه قريبا يعني نعلمه قريبا، فهي تفيد العلم. السلام ورحمة الله. إذا كانها تسير في نفس المسار وليس فيها نقص لله عز وجل، فالإخبار عن الله عز وجل بما ليس فيه نقص هذا ما في بس. وباب الإخبار واسع، ولذلك بعض الناس يقول مثلا كثير هذا، تأتي أسئلة ما حكم قول الله يفعل كذا، الله يسوي بك، نقول هذا ما هو بصفة، ما يصح أنك تصف الله عز وجل بهذه الصفة، لكن من باب الإخبار يجوز إذا كان ما فيها نقص من وجه من الوجوه. ولذلك صفات النقص نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه، فبقيت صفات هي كمال في بني آدم، فالله عز وجل أحق بالكمال منهم سبحانه وتعالى، لكن إثباتها صفة لله عز وجل نقول توقف. نعم، الرؤية تتعلق بالمسموع بالمبصرات، والثانية بمعنى العلم. المبصرات هي أكثر ما جاء في القرآن، والتي بمعنى العلم التي في المعارج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لازم، لا لو أتى إنسان قال ربك يفهم وش تقول؟ ها؟ والعلم لا ما هي ترى أحيانا اللخبطة تجي لما يطرأ على قدامك التشبيه، فأترك ابن آدم تماما، لكن دعني من الفهم، حط بدل الفهم الإحاطة، إدراك الشيء. لذلك الآن العلم عندما يفسرونه إدراك الشيء على حقيقته كما هو، فهذا أخذناه من التعريف، فليس معناه أن نقول مثلا هل نثبت لله إدراك الشيء، نقول لا نثبت لله العلم، لكن هذه تفسيرات مستلزمات، هذه مجالها واسع، فإذا ترتب عليها نقص نقول لا توقف فيها. وهذا مسألة بحثها شيخ الإسلام، لأن الصفات ثلاث أنواع: مثبتة ومنفية ومسكوت عنها. المسكوت عنها إذا أتانا أحد وذكرها نقول تعال ماذا تقصد بها، فإن قصد بها معنى فيه أدنى صفات النقص قلنا مردود، إذا فسرها بتفسير كمال أخذنا بها، كصفة الجهة، الجسم، صفات كثيرة يعني مسكوت ما جاءت في القرآن ولا في السنة. نقول مثلا الجهة، يقول هل تثبتون لله الجهة؟ وهذا ترى مما يتكلمون به على أهل السنة، أنت تحطون الله في جهة. نقول ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بالجهة أنه في كل مكان، أنه في الأرض، أي جهة؟ إن أشار إلى العلو نقول نعم هذا صحيح، عندنا ما يثبت العلو، فرجعت كلمة الجهة إلى أدلة الكتاب والسنة اللي هو إثبات العلو. فنقول الفهم ماذا تقصد به؟ إن كنت تريد به العلم، إدراك أنه لا يخفى عليه شيء، فهذا صحيح. أما إذا ذكر مثلا ما ذكرت الآن فهم بعد أن لم يكن فاهما، نقول لا هذا في بني آدم. مثل الآن هل في شيء أثبت المكان؟ نقول جهة العلو، استوى على العرش، هذا الذي ورد عندنا في المكان. فإن قال له مكان نقول ما هو؟ قال مستوى على العرش، نقول صدقت. في جهة العلو نقول صدقت. هذا المعنى.